الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن سورة عبس، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات، والتي قلت لكم لكي نفهمها ينبغي أن نقف مع هذا الأمر الذي سوف نبينه. إذا أردنا أن نقبح فعل إنسان في حق شيء، فعليك أن تبين محاسن هذا الشيء، فكلما ذكرت شيئا من محاسنه كلما قلت للناس ما أقبح ما فعل، أليس كذلك؟ لو جاء إنسان مثلا وقطع شجرة، تقول فلان قطع شجرة وتسكت، بعض الناس يقول لك ده تصرف مش كويس، وبعض الناس ممكن يقول لك ده له عذر وما إلى هذا. فإذا ما بدأت تذكر محاسن هذه الشجرة ازداد قبح فعل الفاعل عند الناس. فلو بدأت تقول قطع شجرة كان يستظل بها الناس، يبقى دي رقم واحد هتخلي الناس تبدأ تتحامل عليه. اتنين، وما كانت تؤذي أحدا، يبقى هيزداد تحامل الناس عليه. يعني كل ما بتذكر شيء من محاسنها كل ما بتزود قبحه وقبح فعله. ثم لو قلت وكانت مثمرة يأكل منها الناس، كل ما بتسمع حاجة تقعد تقول إيه بقى؟ يبقى مرة هتقول ده راجل وحش، وبعدين هتقول ده مفتري، وبعدين هتقول ده ظالم، وبعدين في النهاية توصل تقول ده عايز قطع رقابته. كلما ذكرت شيئا من محاسنها كلما زودت قبح ما فعل، أليس كذلك؟ فأنا بقول تاني اهو، شوف الشجرة، مجرد أن أقول قطع شجرة دي لوحدها تقول ده تصرف مش كويس، لكن لما هقعد أقول كانت مثمرة يأكل منها الناس، أنبر الذم له هيعلى. خلاص، كان يستظل بها الناس، أنبر الذم له هيعلى. ما كانت تؤذي أحدا، أنبر الذم له هيعلى. وكل مدى هيزداد حكمك عليه، هيزداد حكمك عليه. كذلك الأمر، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين شنيع كفر أهل الكفر بالقرآن الكريم. خلاص، فلما تحدث عن ذلك ما قال كفروا بالقرآن، إنما ذكر القرآن بداية كلا إنها تذكرة. يبقى القرآن الكريم الذي كفروا به ما فيه إلا التذكرة للناس، كأنك بتقول الواحد واحد جاء كلام ينصحه ويدله على الخير فطرحه، يبقى رقم واحد هتقول عليه مش كده؟ هتقول عليه ايه؟ راجل ما بيفهمش، راجل عبيط كده. وبدأ الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن فامتدح القرآن في ذاته في نفسه، وامتدح القرآن في مصدره، وامتدح القرآن في حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نوع من أنواع المدح دي هتخلي حكمك بالتقبيح يزداد على أهل الإيه؟ على أهل الكفر. يبقى القرآن الذي كفروا به والله ما هو إلا ذكرى وتذكرى لهم، يبقى هو في ذاته كلام طيب لا ينبغي أن يكفر به، يبقى ده في ذاته خلاص. يبقى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. القرآن ده كان فين؟ في صحف إيه؟ مكرمة مرفوعة مطهرة، يبقى هو في ذاته تذكرة. في مصدره جاي منين؟ جاي منين بقى؟ جاي من صحف، من صحف اللوح المحفوظ. القرآن فصل عن اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ. يبقى مش جاي من عند شاعر ولا من عند مؤلف ولا من عند جماعة من الناس، ده جاي من قبل الله رب العالمين، جاء منفصلا عن اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ده عبارة عن إيه؟ عن صحف مكرمة، أي محفوظة حفظها الله سبحانه وتعالى، فلا تمتد إليها يد بالعبث ولا بالإساءة. يبقى إذن القرآن بيعمل هنا إيه؟ يمدح القرآن في ذاته، ويمدح القرآن في إيه؟ ها؟ في مصدره، في مصدره. يبقى في صحف إيه؟ ها؟ مكرمة، مش كده وبس، ده مرفوعة مطهرة لها الرفعة ولها العلو، ومطهرة عن أن يكون فيها خبيث أو عن أن تمتد إليها يد عبث، عشان ما يجيش واحد يفكر يقول لك طب ما يمكن على بال ما وصلت ها اتلعب فيها، حذيفت، حصل كذا كذا كذا كذا كذا. لا، فصل القرآن الكريم من مكان علن له الرفعة، وفصل القرآن الكريم من مكان لا يعبث به ولا يعبث فيه. إذن الله سبحانه وتعالى يمتدح القرآن في ذاته، ويمتدح القرآن في إيه؟ ها؟ في مصدره. كل ده علشان أنت بقى يزداد حكمك تشنيعا على أهل الإيه؟ على أهل الكفر. تقوم تقول له يا جاهل يا حمار، بقى جاي لك تذكرة، والتذكرة دي جاية من قبل الله رب العالمين، اقتطعت من صحفه، الله سبحانه وتعالى رفعها فجعل لها العلو، وطهرها فلا دنس فيها، وحفظها فلا تمتد إليها يد عبث، ثم بعد هذا تكفر بها. هو ده الكلام بقى، ده مش كده وبس، ده صحف مكرمة مرفوعات مطهرة. الصحف دي كمان الكتبة اللي كتبوها، مين اللي كتبها؟ مين اللي كتبها يا راجل؟ وأيضا قدسية الشيء تؤخذ من كاتبه. يعني لما يجي يقول لك إيه القصة دي، خد بالك القصة دي كتبها نجيب محفوظ، ويا سلام، وحطها فوق الرف كده، ده نجيب محفوظ يا راجل، مش عارف اللي هو حمار الجليل ده ولا ايه بيسموه، ايه مش عارف بيسموه ايه خلاص. لكن هم بيكسبوا الاشياء يعني رفعتها ممن كتبت بايه؟ ها، ممن كتبت بيده. دي القصه دي كتبها انيس منصور. خصي يا عمي، الكتبه اللي كتبوا القران الكريم اسمع ربنا بيقول فيهم ايه؟ بايدي. يبقى القران ده كتب بايه؟ ها، بأيدي. بأيدي مين بقى؟ بأيدي سفرة كرام بررة. سفرة عبد الله بن عباس لما بيفسرها بيقول معنى كتبت، معنى كلمة سفرة أي كتبت وحي. يبقى سفرة اللي هم معناها في اللغة كتبة، معناها إيه؟ كتبة. ولذلك احنا عندنا في القرآن الكريم كالحمار يحمل إيه؟ أسفارة. أسفارة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أشياء ها مكتوبة، أشياء إيه؟ كتب مكتوبة. يبقى بأيدي سفرة يعني بأيدي إيه؟ كتبة. غير ابن عباس بيقول سفرة، السفرة جمع سفير، وهو الذي يحمل إلى القوم الخير. تبعت سفير يحمل إلى القوم الإيه؟ ها؟ الخير. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول القرآن في ذاته ذكر، وفي مصدره له الرفعة والطهارة والتكرمة، خلاص. حتى الذين كتبوه هم سفرة الكتبة، يعني الكتبة دول وصوهم إيه؟ الكرام بررة. كرام إيه؟ بررة. كرام لا يحملون إلا الخير، بررة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ده يضمن لك إن الشيء اللي اتكتب لا زيد فيه ولا انتقص. ما هو في كتبة بيبقوا معدومين الايه الضمير، وعشان كده ربنا لما دعانا إلى إن إحنا نكتب إذا تداريتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال واللي يكتب بينكم كاتب بالإيه؟ لأن في اللي ما عندوش عدل، في اللي ما عندوش عدل، في كاتب بيبقى نصاب ضلالي خريب الذمة، مش كده ولا إيه؟ يزود بقى، ينقص، يعمل كده. ومثلا الكتبة بتوع المحاكم والمحاضر الحاجات دي، ما هو كده اديله مثلا 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا بتاع اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، خلاص كده. فبيعملوا كده. في كتبة معدوم الضمير، اللي كتبوا التوراة، التوراة التي بصورتها الحالية، واللي كتبوا الإنجيل بصورته الحالية، دول كتبة نصابين ولا مش نصابين؟ ليه يحرفون الكلمة عن ايه؟ ومن بعد مواضيع، ما هم كتبة، لكن سهل جدا يشيل كلمة ويحط ايه؟ ويحط كلمة. زمان قلت لكم لما جم يكتبوا خلاص على الذبيح، قصة الذبيح، واحنا بقى في هذا التوقيت الذي يذكرنا بالذبيح وأبيه على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، خلاص الجماعة الكلاب اليهود مش عايزين يبقى الذبيح إسماعيل، لأن إسماعيل جد العرب، فعايزين يكون الذبيح إسحاق، لأن الذبيح ده جدهم وده شرف، فعايزين ينسبوا الشرف ده لسيدنا إسحاق، وهو مشرف رغم أنوفهم، مش محتاج لهذا الكذب، خلاص. تعال خد اقرأ اللي كتبوه، بقول لك إيه ربنا بقى بيكلم سيدنا إبراهيم، بيقول له إيه؟ خذ ولدك وحيدك، خد بالك، حط تحتها 50 خط، خذ ولدك وحيدك، ها راح مكبين ايه؟ اسحاق فاذبح. ده كتب اهو، اللي كتب ده كتب، مش كتب واحد كتب الكلام ده اهو، اسحاق فاذبح. يبقى عمل الذبيح مين؟ اصل الكلمه كانت ايه؟ شال اسماعيل وكتب ايه؟ ما هو كاتب نصاب، ما هو كاتب ضلالي بيكتب على هوى نفسه، على هوى نفسه، فشال اسماعيل وحط ايه؟ اسحاق. لكن ربك بيعميهم، والله يا ربك بيعميهم، وانا بقولها بملء فيه، خلاص. ليه؟ لان لما جينا نحقق النص ده قلنا له طب تعالى النص ده عندك صدق؟ هو ده الوحي، هو ده الوحي، انتوا كتبتوا الوحي زي ما هو؟ قالوا طب يا عم تعالى، متى يكون الابن وحيدا؟ ابنك يبقى وحيد امتى؟ خلاص، قالوا إما عند المولد، خلاص، إما عند الايه؟ لما يتولد، ابنك لما يتولد ما معوش إخوات تانيين، يبقى اسمه ايه؟ وحيد. فإن ظل على هذا عمرا سمي ايه؟ خلاص وحيد، هو وحيد، هو وحيد، تمام؟ في الحالة دي يبقى وحيد. أو هو يولد وليه إخوات، الإخوات دول يقعدوا يموتوا حتى لا يبقى إلا هو، يبقى وحيد. ينفع يبقى وحيد في حالة ثالثة؟ هم الحالتين نقول بس، خلاص، نقوم نقول له طيب تعالى بقى، ما انت ربنا أعماك والعياذ بالله، ما لما جم يشيلوا كلمة ما كتب نصابين، والكاتب النصاب ده احنا أنا قلت لكم زمان لما يبقى في واحد نصاب، خلاص، يعني النصب ده حرفة، يعني فعشان كده بيبقى في نصاب أهبل وفي نصاب محترف. فالنصاب الاهبل ده لما يجي ينصب عليك وينصب عليك بحاجه يعني هي كده، فما بياخدش باله وبيقول ايه، ما بياخدش باله وبيقول ايه. انا قلت لكم زمان، والله والله بحلف الواقعه دي لا انساها، كنت رايح مسجد بولاق الدكرور، خلاص، ففي حته كده بمشيها حلو، فانا ماشي وبمد، وكنت كمان اتاخرت يعني خلاص الاذان اذن، فعايز بقى ايه أدرك الصلاة من الأول. ففوجئت بواحد محترم جدا لابس بدلة وجرافطة، خلاص تحس إن أنت واقف قدام وكيل وزارة. هو وقف السلام عليكم وعليكم السلام. والله كما أقول لك، قال لي ألا مقدم طيار؟ شكله يقول مش ده ليه هو طيار مش مقدم يا عم. أنا مقدم طيار خلاص ماشي. قال أنا بشتغل ضابط طيار في مطار لينا على الحدود مع ليبيا خلاص، ففي اسمه سيدهم براني ده ولا حاجة كده يعني. وعايز أسألك، خد بالك من كلام بقى، وعايز أسألك عن قضية الصلاة في السفر. كلام حلو جدا وكلام شوف تمام مقنع، المنظر مقنع والكلام في بدايته مقنع. فطيار بيسافر وبيروح على حدود ليبيا، فقعد بقى يقول لي انا بقعد هنا مش عارف كم يوم وبسافر هناك كم يوم، طب الكم يوم دول اصلي فيهم قصر والله ما اصليش. فطبعا اكراما له خلاص بقى شخص زي ده، فوقفت اتكلم معاه او عمال حتى ابص في الايه في الساعه، فسمع الفتوى وفاتيته وقلت له بعدين انا حاسس ان انا مأخرك، بس انا ليزيا طلب عند حضرتك صغير يعني. قلت له خير؟ قال لي انا كنت طالع بطياره بجربها فعملت بيها حادثه، فطلبوا مني ان انا اصلح الطياره على حسابي، فعايز مساعده من حضرتك عشان انا المبلغ اللي عليا كبير. يا راجل طب بالله عليك ده نصب يعني، هو في اوله لكن في اخره كلام عبيط ولا مش عبيط؟ طياره ايه يا ابني اللي يصلحها؟ وبعدين شوف الكلمه، ما بيصلح طياره بقى، فانت هتحط ايدك في جيبك تدي له ايه يعني؟ هتدي له 5 جنيه مثلا؟ راجل بيصلح طياره، يبقى المطلوب ايه؟ يبقى المطلوب ايه؟ ان انت هتدي له 1000 مثلا كده. فاللي عايز ينصب ما يعني ما تبقاش كده يعني، هي ما تبقاش المسألة كده. فنفس المشكلة، الكتبة اللي كتبوا دول نصبوا، شالوا كلمة وحطوا كلمة وفاكرين المسألة سهلة وعدت على الهبل اللي عندهم ماشي، لكن عندنا احنا ما تعديش. ليه؟ لان عايز تنصب حبك، فمش ما حبكوهاش، ما تحبكتش. ليه؟ لانك لما تيجي تقرأ في النص اللي قبل الكلمة دي متكلمين عن ميلاد اسماعيل وميلاد اسحاق، فذكروا ان سيدنا اسماعيل ولد قبل اسحاق ب 16 سنه مثلا، يبقى كان مين الوحيد في الاول؟ ادي واحده خلاص. جه اسحاق وعاش، يبقى في الحته دي اسحاق ما ينفعش يبقى الوحيد مين؟ اسماعيل. اهو خلاص. تقوم تيجي تقول ايه؟ ما يمكن في الاخر بقى مات اسماعيل وقعد اسحاق، يبقى صح ان يتقال خذ ولدك واحدك اسحاق. ومين يقول لك لا ده الاثنين عاشوا لما تجاوزوا مش عارف كام سنه ثم مات اسحاق وبعد عامين مات اسماعيل، يبقى مين اللي في الاخر وحيد برضه؟ طب كان اسحاق بقى وحيد امتى؟ انا عايز اعرف يعني. فدول كتب ضلاليه، هي كل المشكله عنده مش عاجبه كلمه يشيلها واكتب غيرها خلاص كده، مش عاجبه عباره يقدمها ويأخرها كده، مش عاجبه حاجه يشيلها خالص. فدول كتب ضلالية. القرآن لا، اللي شوف ربنا يتكلم عنه بأيدي ايه؟ يا سلام، سفر كرام بررة، كرام ايه؟ بررة. ده هيجي بعض اهل العلم راح مزود قال لك وحتى كتبة الوحي اذا قرأت سيرتهم اللي من البشر قال لك ستجد فيهم هذه الصفات، كتاب الوحي انهم فعلا برره، انهم فعلا ايه؟ برره، اللي هم الصحابه اللي هم خير الايه؟ ها؟ خير القرون يا راجل، خير القرون. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن القران الكريم الذي كفر به هؤلاء الكافرون، فيتكلم عن القران في ذاته انه تذكره وذكر، واخد بالك؟ ويتكلم عن القران. نعم انا مش سؤالي ده، لما اخرج بس اعمل التفسير نبقى نسال، اما اخلص التفسير وباسالني يعني انت هتخرجني من المحاضره لحاجه تانية، اما اخلص اسالني وانا مشيت ولا قاعد، انا مشيت ولا قاعد؟ طيب خلاص قبل ما اقوم باسالني. حلو تمام. بقول اذا بايدي سفر كرام ايه؟ كرام بررة. عشان اريحك بس شايفك زعلان قوي يعني يا سيادة، انا شايفك زعلان قوي، قول بس عايز تقول ايه. واحد مثلا سالني حفظ القرآن لأنه الرسالة الباقية إلى يوم القيامة. الكتب اللي قبل كده استحفظ عليها الناس لأنها إذا غيرت أو بدلت سيأتي رسول ويصحح ما أفسدوه. لو أن الله استحفظنا على القرآن فأفسدناه، في رسول جاي عشان يصلح لنا؟ يبقى لأنه الرسالة الخاتمة تكفل الله بحفظه. ماشي بس يا ولا تزعل، زعلان لسه؟ خلاص تمام. الطبعة الخاتمة، ما انت ما يبقى في طبعات قبل كده ولسه ممكن في طبعة تانية تستدرك فيها وتصلح، لكن ده اخر حاجة خلاص، فلازم يحفظه. ليه؟ لان فيش رسول تاني يجي يقول لك ده انت كده بقى غلطت لما نصلح لك، مفيش. خلاص. اذا كل وصف جاء انما هو زادنا تحاملا على اهل الكفر وزاد فعلهم تشنيعا، يبقى بايدي سفر كرام من ايه؟ كرام من بره. طيب تقوم تيجي تقول بقى الاصل بقى ان البني ادم يعني يؤمن بهذا الكتاب ويحفظه ويجعله ناظري عينه اللي بيشوف بيه، يقوم يجي ربنا يقول لك بقى لا والله ده في الاثنين على عينهم وكفره، كفر قتل الانسان ما اكفره. خلاص لا اله الا الله. يبقى بعد كل ده قل لي ايه اللي كفر؟ قتل. هتلاقي ابن عباس ومجاهد يقول لك لعن، يبقى ربنا بيلعنه. قتل الانسان، لعن الانسان. كلمه انسان دي بقى ما بتنصرف عليا وايه وعليك، قالوا لا ده انسان هذا لفظ عام اريد به الخاص يدلل على هذا ما بعده، يعني مش كل الانسان ملعون، امال مين؟ ما اكفره، يبقى اللي هو مين يعني؟ اللي يبقى اللي هو مين؟ اللي هو الكافر. يبقى لعن الانسان، ده المعنى. ها يبقى لعن الانسان الذي كافر، مش كل انسان، مش كل انسان. يبقى ده عام اريد به ايه؟ ها خاص يدلل عليه ايه؟ ها ما بعده، اللي هي كلمه ايه؟ كلمه ايه؟ ما اكفره، ما اكفره. يبقى الكلام على اهل الكفر حلت عليهم لعنه الله، يبقى لعن الذي كفر. ليه؟ ما أكفره يعني ما أقبح كفره وما أشد كفره. ليه؟ قالوا لأنه كفر يا أخي يتناقض مع العقل والطبع. يعني يجي ربنا شنع الكفر، خلي بالك لما تيجي تشنع فعل، فعل الفعل يشنع إذا انتفت دواعيه. تاني، الفعل يشنع إذا انتفت دواعيه. يعني يعني الإنسان أحيانا قد يفعل فعلا يكون له فيه بعض العذر، فإذا لم يكن له عذر اللي هي الدواعي اللي يحمل عليه بقى، يبقى فعله يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى شنيع، يبقى شنيع. عشان كده القرآن فرق في الحد ما بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن. الزاني المحصن فعله شنيع، فعله شنيع. ليه؟ ليه؟ لأن انتفاء الدواعي عنده، انتفاء الدواعي. الداعي للزنا ايه؟ الداعي للزنا ايه؟ الشهوة وعدم وجود مخرج ليها، مش كده؟ ده الداعي للزنا. طب لما يبقى راجل متجوز مش كده؟ يبقى عنده وعنده اللي بيستخرج فيه ها شهوته، لما يروح يزني ها يبقى فعله بقى قبيح ومستشنع ولا لا؟ وعشان كده عقوبته بتبقى اعلى، اعلى. عشان كده لما يجي بقى اللي مش محصن الشاب ويروح يزني ها بيبقى له بعض الايه؟ بعض عذر، يقول لك يعني ما هو مش متجوز مش ليه. عشان كده بقى حده مش الرجل بقى حده ايه؟ ها فالشرع نزل معاه رفق به، رفق به. خلاص نفس الحكايه هي القضيه برضو قضيه المدح، المدح المدح المدح بيزداد ويقل برضو بناء على وجود الدواعي دي، وجود الدواعي دي. تجيب اثنين واحد تقول هذا يغض البصر وذاك يغض البصر، ده ياخد واحد على عشرة وده ياخد عشرة على عشرة، ليه؟ واحد تقول له يقول لك ده بيغض البصر. اه ليه؟ اصله شغال في الصحراء ما بيشوف، هو كل شغال مع رجاله. طب ما يعني ما هيغض البصر، هبص على راجل مثلا يعني ولا ايه؟ ما خلاص ما هو يغض البصر، يبقى ما فيش الداعي، الداعي مش موجود، الداعي مش موجود. لكن لما تجيب بقى واحد الى وسط البلاوي الزرقاء اللي انت بتشوفها دي ها ويغض البصر، يبقى الداعي ايه؟ موجود، يبقى اجره اعظم. عشان كده لما يجي القران يقول يتكلم السنه تتكلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، خلاص يقول لك ايه؟ وشاب طلبته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. اشمعنى ده؟ طب ما اي واحد مننا تطلبه امراه ذات منصب وجمال يقول لي اخاف الله وخلص. قال خد شاب يبقى مش متجوز، يبقى الدواعي للزنا عنده ايه؟ الدافع موجود، الدافع موجود. وبعدين خد بالك بقى، وهي اللي طلبته يعني العمليه بالنسبه له ايه؟ ها سهله، ده هي اللي طلبته كمان، تخيل. طيب ما انت ممكن واحد يجي يطلبك وتجري انت منه، ليه؟ تبص لها تتسرع. قال لك لا، دي ذات منصب وايه؟ وجمال، ده حلو، ده حلو، خلاص يبقى الجمال موجود. كل دي عوامل تضعف، كل دي عوامل تشجع. وبعدين ذات منصب يعني لو ما سمعتش كمان كلامها يمكن انت تطلطش، مش كده؟ عشان كده كان قمه المدح لسيدنا يوسف، وغلقت الابواب وقالت هيت لك. كان شاب ومش متجوز، وذلك دي جت بعد لما بلغ اشده، خلاص داعي الشهوه موجود، وهي الطالبة وذات منصب، لئن لم يفعل ما أمره إيه؟ لا يسجع. شوف هتدي السجن، وكانوا بيضربوا بجمالها المثل يا عم. كل الدواعي موجودة، لما يمتنع خلاص، مش كده ولا إيه؟ يبقى لما يمتنع ده قمة المدح بقى، ده ياخد 10 على 10، ده ياخد 10 على 10. إذا لازم تبص للحاجات دي، لازم تبص للحاجات دي. يوم يجوا يسالوا هنا، لما يجي ربنا يقول قتل الانسان ما اكفر، اشد كفر، كفر البني ادم ده، شد كفر، كفر البني ادم. ليه؟ قال لان الداعي للكفر مش موجود، ده انت عندك دواعي تمنعك من الكفر، عندك عقل بيقول لك في صنعه يبقى لازم يبقى فيه، بس يا عم ده بالعقل البسيط. عشان كده يبقى ما اكفره، لما يجي يقول ما فيش صانع ده يبقى مش، لو قلت حمار يبقى ظلمت الحمار، يبقى والله بظلم، بحلف بالله بظلم الحمار. اذا الدواعي الكفر يا ابني مش موجود، ده الموجود العكس، ده في دواعي تمنعه كامل الكفر. فلما تيجي تكفر يبقى حق ان احنا نقول ايه؟ ها ما اكفره، ما اشد كفره واقبح كفره. عشان كده الاعراب البسيط اللي لا دخل بقى كليات ولا زي البهايم الموجودين دلوقتي، مثلا تلاقيه معاه مش عارف دكتوراه، وتلاقيه معاه مش عارف ايه، وتلاقيه معاه وحمار ما بيفهمش، خلاص. لا ده عربي بسيط، بيسأل في ربنا كده، في اله، في اله، كيف عرفت؟ بالعقل. قال ان البعره تدل على البعير، عقلي بيقول لو في روث جمل هنا يبقى في جمل ايه؟ ولا جت كده؟ في جمل ايه؟ في جمل عاد، في جمل عاد، يبقى البعر تدل على البعير، والاثر يدل على المسير. طبعه رجل موجوده بعقلك بمنتهى السرعه كده هتقول ايه؟ ها؟ يبقى في واحد عاد، خلاص؟ راح مكملها له. السماء ذات ابراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ ده بالعقل. لا لا، ولذلك أنا عملت مرة حاجة، واخد بالك كده، أنا عملت مرة حاجة، اتصلت بي إحداهن امرأة وكانت باكية حزينة، أخبرتني. كنتوا عارفين في، كان زمان كان في المد الشيوعي، خلاص الشيوعي مش الشيعي، الشيوعي، الشيوعية اللي كانت موجودة، واخد بالك؟ فالمادي الشيوعي ده كان موجود عندنا وبدأ يزحف في الجامعات. فالأم فوجئت بأن ابنها بقى كده. وقعد يتناقش معها في يوم من الأيام نقاشا مريرا. مفاده ما تقوليليش إن في حاجة اسمها ربنا. هو بقول لها كده؟ ما تقوليليش إن في حاجة اسمها ربنا. ما فيش عندي ربنا خلاص. فبكي جدا حزينة. طب أنا أعمل معاه إيه؟ قلت لها طيب أنا عايزك تسألين النهاردة سؤال واحد بس. الكون ده اتوجد إزاي؟ خلاص؟ قالت لي بس كده. قلت لها بس كده ولما أجاوبك اتصل بيا وقولي لي. فسألته طب يا ابني الدنيا دي واللي إحنا واللي قال لها كده في حاجة اسمها قانون الصدفة وهي الدنيا بقت كده خلاص. أنا قادر أناقش القانون ده؟ يعني إحنا عندنا حاجة بتحكم الصدفة وبتوع قانون الصدفة شوية هبل قالوا لك ده كانت ذرات تسبح في الكون وضربت في بعضيها طلعت الكون ده كده صدفة خبطت في بعض طلع الكون ده صدفة خلاص؟ طبعا ده استغفال للعقول لأن كان لازم ترجع بقى تسأل طب الذرات دي جت من إيه؟ وإيه اللي سيرها وخلاها خبطت في بعض؟ واخد بالك كده؟ أنا سيبك من الكلام ده خالص. سيبك من الكلام ده خالص. اتعلمت من سيدي وسيدكو من الخليل ابراهيم لما النمرود دخل معاه في نقاش وقال له انا احيي واميت كان قادر يجادله في الحته دي لانه معنى ان يجيب واحد محكوم عليه بالاعدام ويعفو عنه ده بس مش حياه لانه هو قال له كده هي دي معنى احيي عنه دي محتاجه لنقاش كان قادر سيدنا ابراهيم يناقشه في دي خلاص واميت اجيب واحد واعدمه خلاص كان قادر سيدنا ابراهيم يناقشه في دي مش يقول له لا هي وده الاحياء ولا هي دي الاماته ويخش معاه في الحته دي الاحياء مش معناه انك تعفو عن واحد انت حكمت عليه بالاعدام ده الاحياء معناه انك تجيب واحد ميت وتقول له قوم هو ده الاحياء اعملها لي خلاص والاماته مش معناه ان انت تحكم عليه بالاعدام فالناس تنفذ لك وتشنقه لا ده انت خليه واقف وقول له موت يوم يموت كان قادر يناقش ولا مش قادر والنقاش فيها سهل والنقاش فيها سهل لكن هو دخل معاه في سكه ثانيه خلاص خلصها له بحته ثانيه قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من الايه من المغرب يا عم هي بتطلع كل يوم الصبح من الهلم وقف بقى بكره والله اطلعي من الهلم عشان اعرف ان انت اللي ربنا بس خلاص خلصت فانا عملت ده قلت لها اسألي السؤال، السؤال ده بس، قلت لها اسألي السؤال، طب وحتى لما جاوبني قلت لها ما ترديش. بس اتصل بيا قال لك ايه؟ فراح قال لها كلمتين دول. إن الكون ده اتوجد ايه؟ اتوجد صدفة. خلاص؟ الكون ده اتوجد ايه؟ اتوجد صدفة. خلاص؟ هي كان في ضمن كلامها معايا كان كلمتني عن تربية القطط. وعندهم الجيران اللي قدامهم عندهم قطه شكلها حلو كده المهم يعني كانت بتقول لي لما بتولد بيبيعوا القطط بتاعتها اجيب قطه اربيها ولا ما اربيهاش يا ستي القطط ليها اللي يربيها انت راح تبني قطه تبني بني ادم مش لاقي ياكل ما القطط بتمشي في الشارع تاكل من صفائح الزباله بني ادمين اللي مش لاقي تاكل خلاص فالحوار ده في دماغي اقسم لكم كما اقول وعملت ده ونفذته ونجحت قلت لها خبطي على الجيران واطلبوا منهم يديوكي شخة القط شخة القط قلت لها اه قولي لهم كده ليه كده قالت طب وبعدين قلت لها خديها حطيها في دلاب هدومه ابنها بقى خديها خدي الشخة دي وروح حطها في دلاب هدومه كده قالت لي قلت لها اه واتفقت معها راحت واخده شخه القطه حطتها له في هدومه فتح الدولاب لما جه تشنك ازاي ودي جت لها ازاي قالت له صدفه قالت له صدفه مش انت مؤمن يا ابني بالصدفه خلاص هي صدفه خاريه وجات لك صدفه فما اقتنعش ان خارية جت في الدولاب صدفة، مقتنع ان الكون ده كله جه صدفة. خلاص كده، ما هي انت لازم تربي اللي قدامك، وده اللي قدامك ده ما بيفهمش. ما هو الكلام اللي بيقوله ده مناقض للعقل، فانت مش مقتنع ان حتة خارية جت في الدولاب صدفة، مقتنع بقى ان انا بعيني وسمعي وبصري صدفة، وعالم البحار صدفة، وعالم الحيوان صدفة. يبقى ده بني ادم بيفهم؟ دي اسمها مناقضة العقل، دي اسمها مناقضة العقل. فانا عايز اقول ان دواعي الكفر يبدو مش موجودة، لان ربنا اداك عقل. افلا يعقلون افلا يفقهون، كده اداك عقل. ولذلك اللي بيكفر بالله ده خارج عن العقل. لهم قلوب ايه لا يفقهون بها، ما عندوش عقل، مناقض للعقل. فدواعي الكفر مش موجودة، لان بالعقل البسيط واقدر ارتبها لك بعقلي، مش محتاج اي حاجه. انا اللي محتاجه ايه؟ خدها بالترتيب العقلي كده. يبقى الكل هو اله، صح؟ ده بالعقل. صنعه يبقى لازم يكون فيه هذا العقل، ده رقم واحد. رقم اتنين، الصانع ده اللي صنعني وخلقني ده اكيد في حاجات انا بعملها هو يرضى عنها، وحاجات مش راضي عنها. في حاجات يحبها وحاجات يكرهها. اعرفها ازاي؟ اعرفها ازاي؟ يبقى بالعقل. لازم يبعت لي رسول. شوف انا ماشي بالعقل ازاي، يوم يقول لي انا بحب ايه واكره ايه، الحلال الحرام، اللي يرضيني اللي ما يرضينيش. خلاص ثلاثة بالعقل، انا ماشي بالعقل، انا ما بتكلمش باي عاجر بالعقل. ثلاثة، انا بعقلي شايف ان انا مختار. طيب لما هعرف ايه اللي بيحب الله وايه اللي بيكرهه، مش كل الناس هيعمل اللي بيحبه وكل الناس هيجتنب اللي بيكرهه؟ يبقى في اللي هيلتزم وفي اللي ما يلتزمش، يبقى لازم يكون فيه جزاء وحساب. يبقى بالعقل لازم بعد الموت يكون فيه بعث ونشور. ما هو مش معقول انا وشارون نبقى واحد، مش معقول، ولا انت وحسني هتبقى واحد، مش معقول، مش معقول، ولا ابو بكر وابو جهل هيبقى واحد، مش معقول. يبقى لابد ان يكون في حساب، يبقى لابد ان يكون في اخره وبعث ونشور. كل ده انا ماشي بايه؟ والله بعقل، والله بعقل. فعشان عندك عقل، العقل مناقض للكفر. اذا انت اللي عندك اللي ينقض الكفر مش يسوقك ليه. فلما تيجي تكفر بقى يبقى حق ان احنا نقول ايه؟ ها، ما اكفره. والله لان الداعي للكفر مش موجود، بل العكس هو الصحيح، الداعي للايمان هو الموجود، الداعي للايمان هو اللي ايه؟ هو اللي موجود. هي المساله كده. تيجي واحد مثلا كده، والله دي واحد بيرك ومكتوب له احفر هنا بيرك، راح ماشي بالعربيه وداخل فيه، هتقول ايه؟ ما احمر يا ابني، التحمر ما مكتب لك فيه بركه، هتقول له كده ليه؟ لان خلاص يا اخي ده الداعي او مش الداعي انك تنزل في البركه دي مش موجود، والصارف هو اللي موجود. ده بقول لك احذر. فلما تصر وتنزل يبقى ما احمر هنا، ما اكفره، خد بالك، ما اكفره. يبقى قتل الانسان ايه؟ ما اكفره. ليه؟ قال لاني الداعي للكفر يا ابني غير موجود، بل الاصل المانع من الكفر هو اللي موجود، هو اللي موجود. ده لو ليه عقل سليم بيستخدمه. ولذلك زي ما قالوا كده، الكفر مجانبه للعقل. ما عندكش عقل اصلا، اللي بيكفر ما عندوش عقل اصلا، خلاص ما عندوش عقل أصل. تمام. تعال، دول كفروا بالله فما عندهمش عقل، وكفر بالبعث، فيش بعث ونشور، ما دي قضية أهل الكفر، وكفر بالبعث. يبقى كفر بالله والرسول، ودي قضية عقلية مناقضة للعقل، وكفر بالبعث. ليه؟ قال انطلاقا من شكهم في قدرة الله. يعني شاكين في قدرة ربنا، شاكين في قدرة ربنا ليه؟ هي حسمها الكافر ده مبين، اللي زي ما قلت جاء بعظمة قد رمت، وبعدين راح فريكها للنبي كده خلاله تراب. قال أبعد أن رمت وأصبحت هكذا أيستطيع ربك أن يعيدها؟ يبقى هو بيعمل إيه بقى؟ بيشكك في قدرة الله. خلاص؟ ونسجل عليه القرآن هذا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الرد بقى، الرد اللي هيجي هنا هو اللي هتلاقيه هنا بس بصورة تانية مش تبقى فاهم يعني. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أيوة تعالى بقى، اللي هو دليل البدء، دليل البدء. خلاص، دليل البدء ده بقى يقول لك كده، اللي عمل أول مرة التانية بتبقى والله أسهل. يعني اللي قاعد يفكر، النجار اللي قاعد يفكر عشان يعمل الترابيزة دي، يمكن أول مرة عملها خدت منه إيه؟ وقت. قاعد بقى ارسم لها وهعمل ازاي ودي هتبقى ازاي وفي الصدر. تاني مرة تاخد منه إيه؟ ولا حاجة. عشان كده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ أهون عليه. ده بالعقل برضه، ده بالعقل برضه. خلاص؟ فأنت بتنكر البعث. يوم يقول لك الرد بقى هيجي. الشرك مبعثه حاجتين يا ابني، كان من من من من من اقبح كفر الكفره حاجتين: الكبر والشك في قدره الله. خلاص، الكبر والشك في قدره الله. خد اللي جاي بقى: قتل الانسان ما اكفره. اسمع اللي جاي: من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. الكلمتين البساط دول جدا اللي تشوفهم كده، دول بقى يقضوا على الكبر ويقضوا على الشك في قدرة الله. ودليل حي على مدى قدرة الله على البعث وإحياء الموت. واسمع العظمة اللي فيهم ده لو انت عايز تسمع، ولو انت عايز تسمع يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الخميس اللي جاي، لان في كلمتين لازم اقولهم برضه زي ما قلتهم لاخوانكم لازم تسمعوهم. مفيش شك ان احنا في هذه الايام بنمر بتحدي سافر، والله تحدي سافر، وبقولها بملي فيها، لدرجة إن أنا بدأت أشعر إني بقينا أسوأ مما كنا في زمن حسن مبارك. ليه؟ كان وقتها في حسن واحد، أنا شايف دلوقتي قدامي 1000 حسن موجودين في الإعلام، القنوات الفاشلة المرئية موجودين في الصحف، الفجر الموجودة زي الفجر الفجر دي وزي غيرها وغيرها، واليوم السابع واليوم البلاوي الزرق الموجودة عندنا. الناس دي احنا مش مالين عينهم، ملناش لازم عندهم، ملناش لازم عندهم، بيعبثوا ويصولوا ويجولوا ويقولوا كل اللي هم عايزينه. إهانة رئيس الدولة، بيهنوا أناء الليل وأطراف النهار، العبيط العميل، شوية بيتهموه بالعبط، شوية بيتهموه بالعمالة، وشوية بيتهموه بالسفاهة، وشوية بيتهموه بالجهل. خلاص، وأنا لحد دلوقتي مش عارف وسكت ليه، يعني لحد دلوقتي هموت وأعرف وسكت ليه. والله لو أدفع الثمن عمري لو أنا رئيس دولة مش هسمح بإهانتي، إلا هو بيتهان. دي إهانة لينا كلنا، ما احنا اللي دمنا بيتعرق، ما هو عمال يتهان واحنا ندافع عنه ونلبس قضايا وخلاص على كده. وهلا يحرك مساكينه. الله، زي ما قلت ان واحد راح بعت لي رساله، يعني هو هم ماسكين عليه زله ولا خايف من ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما اللي عايز ينتقد ينتقد، لكن ايه اللي ادبه؟ لا، فتطاولوا وتجاوزوا كل الحدود وسكوتوا طمعهم في أكتر. فالأمبير علي بقت قلة الأدب كل يوم أعلى، ويطلع واحد ويجيب لك رسام ويقول له ارسم لي قفاه، خد بالك كده كده خلاص. المشكلة اتنيلت أكتر، تيجي تتكلم أو تهاجم مظهر من مظاهر الفساد في المجتمع، يا هو عليك اطلع زي الكلاب، مش عايزين فن، مش عايزين مش عارف ايه، قال لك لا هنفن غصب عنكم، ويطلع كلب من عندهم يقول لك اللي هيجي ناحيه الفن هنقطع ايده، ويزيعوا بقى في القنوات بتاعتهم الافلام بعد ما كان فيها مناظر محذوفه راحهم حاطينها عشان غصب عنك اهو وعني وعنك خلاص. واحنا قاعدين ساكتين حلوين امورين خلاص. وصلت بقى المسألة، نائب العام مشغلها على كيف، تقدم له طلب علشان مشكلة فساد ولا مفسدين ولا مش عارف ايه، يترمي في الضرب، تجي له شقة بكرة الصبح عن شيخ من المشايخ او عالم من العلماء، طخ في 5 دقايق يكون لابس قضية. قلنا للشاه قالوا مش هيتشاه، والزند النهاردة قبل ما اجي قاعد عامل مؤتمر يقول لك بقولها اهو والله ما حد هيشيله قاعد معاكم لحد 2016 غصب عنكم كده. هي بقت عافيه بقى كده خلاص، واحنا قاعدين نتفارق. وصلت بقى المساله بقى خلاص، ان المصحف بتاعك اتقطع على الهوا، وشفتوا انتوا ده اتحط في صفيحه زباله، والنبي اتعمل له فيلم خد بالك، وديكوا عارفين اللي حصل. ايه المسخره دي؟ ايه المسخره دي؟ وبعدين بقى تزداد المسخره بقى، قال لك ما هو خلاص، ما هو المسلمين دول ما بقالهمش لازمه، ما احنا فعلا ما لناش لازمه، ما بقالهمش لازمه، ما لهمش اي رد فعل، ما لهمش اي رد، ما لهمش لازمه، ما لهمش لازمه، فخلاص بقى نيجي نعمل دستور. شريعه مين يا عم اللي انت مش عايزين شريعه؟ هم مش عايزين شريعه، لدرجة لما يحطوا مادة في الدستور يتكتب فيها كده المساواة ما بين الرجل والمرأة. مساواة مين يا عم؟ تقوم تقول له زود في حدود الشرع يقول لك آسف، ما تقوليش شرع. لا ده قاعدين بقى احنا عايزين نعرف وضع الرقاصة وأهل الفن في الدستور إيه؟ أبشر يا عم. وتطلع كلبة تقول لهم اتكلموا عن لازم تتكتب مادة في الدستور عن الحرية المطلقة اللي من خلالها يبقى في نكاح المثليه، الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست. واحنا قاعدين وعندنا حلوين امضين، يا عم حط مبادئ الشريعه عشان ما بقاش في شريعه. خلاص ماشي موافقين. ويطلع حلوين امورين يزعقوا لك بيان، ده كلمه مبادئ دي اوسع واشمل واعم، كلهم بيكلموا ناس مغفله. طب هات لي كلمه مبادئ دي في القران ولا في السنه؟ هتهال. ولما هي يا عم واشمل هيجي الليبراليين والعلمانيين والضلاليه يحطوها لك، الناس عايزين يخدموك بصراحه. طب يا عم لما هي يا عم واشمل احنا مش عايزينها، خلينا احنا في اللي على قدنا. ها؟ قالوا لا لازم نحطها. الله بيلعبوا بيكم. بيلعبوا بيكم، تحدي سافر، وأنا بقولها بملي فيها، تحدي سافر. إحنا فين بقى؟ إحنا فين؟ أين المسلم من كل هذا؟ أبي ياكل ويشرب ويأنتخ تمام 24 قرط، بس. ملوش بقى دور مع دينه، هو عايش عشان ياكل يشرب وينام ويأنتخ، بس. يا عم دينك وشريعتك، لحمك ودمك. أبوك وأمك عرضك. عرضك، الخط اللي فاضل لنا اللي أنا بقول لكم بقسم بالله إن لو ضحكوا علينا فيه يعوض عليكم ربنا. يعوض عليكم ربنا والله. والله لن تقوم لنا قائمة. وما نستحقش. والله ما نستحق. أين المسلمون؟ فين؟ فين وقفتنا؟ فين وقفاتنا؟ فين وقفاتنا؟ الراجل ابو اسلام احمد عبد الله غاضب غاضب غضب للنبي، وراح حرق كتاب ملوش لازمه مبهدلينه في المحاكم. رحت وقفت جنبه، انا بسأله رحت وقفت جنبه، شوف في الجرايد هاي خمسه سته اللي فين المسلمين اللي بيزبوا عنه؟ طب هات قسيس ينزل قضيه. عارف ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ والله نصل مصر عن بكره ابيهم وما عادش يقدر يجي جنبه. لكن المشايخ ما لهمش عندكم لازمه، الناس اللي بتحترق عشان دينها دي ملهاش لازمه. ونفس القضيه لما نزلت انا عند المحكمه في ناس واحد او عدد كبير، بس فين الشباب الحلو؟ فين اللي قبدوا رجوله وعلاق وياء؟ ما تلاقيش. فين وقفاتنا بقى عشان ديننا؟ وفين وقفاتنا عشان مشايخنا؟ سيبك من كل ده، طب والشريعه؟ دينك بقى لحمك ودمك ولحمي ودمي. يقول لك اصل اخواني المسلمين قالوا مش نازلين. طب خلاص حلوين قوي، ما هم عايزين كراسي وبس. انا بقولها بقى بملئ فيها اهو. خلاص يا اخد قضيتكم تقعد على الكرسي؟ ده انتوا بتنزلوا عشان جمعه البطيخ، مش هتنزلوا عشان جمعه الشريعه؟ مين اللي يقول ده؟ مين اللي يقول كده؟ مين؟ ده جمعة الشريعة دي المفروض يبقى فيها الكبير والصغير والشيخ والفني واللي مش قادر يمشي. ده انت نازل تقول لهم شرع ربنا لا، نازل تقول لهم انا عايز البلد تنضف، يبقى فيها قضاء نظيف، نائب عام نظيف، دنيا نظيفة، نازل لده. عشان كده بقول لك الجمعه بتاعت بكره دي هي الفيصل. ما تقعدش تقول لي شغلي استعمال انا عايز انام، انا هاكل، انا هعمل. والله ان لم تنزل لها لن تقوم لكم قائمه، وبحلف بالله ما تستحقوا نظره رحمه من ربنا. واستاهلوا اللي يجرى عليكم، استاهلوا اللي يجرى عليكم شرعك ودينك. يا راجل ده احنا ده انا يعني امبارح كنت بتكلم مع اخوان كنت هموت، ولسه بقول لهم انا بقالي اربع خمس ايام لا باكل ولا بشرب ولا عارف انام، قاعد بفكر ايه اللي بيجرى لنا ده؟ ده احنا عمالين ناخد بالبلخ وشرعنا عمال يتهان، الف واحد مبهدلنا مش قادرين نعمل معاهم حاجه. ليه؟ احنا بقينا كده قش. ليه؟ ليه؟ ده الراجل المستشار اللي معانا المسكين محمد نجيب ده لما اعلن قال هعمل جبهه من المحامين ندافع بيها عن الحق. وقعد يتكلم معايا قال لي عايزين نبدا كل كلب بينبح على الاسلام يبقى لينا معاه وقفه. قعدت اجمع اول من هنبدا بيه كلب اللي اسمه ابراهيم عيسى. انا ذهلت، انا ذهلت، انا ذهلت والله. طيب ده قاعد يقول كلام في توقيت انا كنت فيه في السجن. طب واللي كانوا بره بيعملوا ايه؟ المشايخ الامورين والمشاهير والحلوين ازاي الكلام ده كان بيتقال؟ ازاي؟ قعدت اسمع له قاعد في مره مهلهل البخاري مطلعه زباله. البخاري اصدق كتاب بعد كتاب الله، مهلهله، مهلهل الحجاب، مهلهل اللحيه، مشرك الصحابه والسلف. قاعد بسمع اللي انا بسمعه ده انا مش مصدق الكلام ده اتقال في قناه والقناه دي بتتذاع. بتسمعوا الناس؟ ده المسلمين فين؟ الشباب الحل فين؟ اللحى والدقون والمشايخ فين؟ الدنيا فين؟ احنا فين؟ ايه محلنا من الاعراب؟ احنا فين؟ وانتوا فين؟ ايه ده؟ ايه اللي بيجرى لنا ده؟ ايه اللي بيجرى؟ طب كان لنا عذر، كان حسني كبدكم. طب ودلوقتي؟ هو بس بقت شغلتك هي تاكل وتشرب وتنام وتأمتخ؟ هو ربنا هيسألك عن كده؟ كان اكلت كم مرة وشربت كم مرة؟ يا اخوان ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ انا هقول لكم حاجتين، والحاجتين دول لو ما فلحوش انا بقسم بالله انا اول واحد هقفل عليا بابي وهعتزل الناس، لان هعرف ان ما عادش في خير فيكم نهائي، ولا بقسم على هذا بالله، ان هيبقى هو ده الوقت اللي اشوف لي جذع شجره اقض عليه وخلاص. هو ده الوقت اللي النبي قال بقى ان احنا بقينا غثاء كغثاء السيل فعلا، فخلاص يبقى تودع منا. جمعه بكره ان ما كانتش الدنيا هتشوفنا سدين عين الشمس واحنا بنصرخ ونقول شرع ربنا، لا يبقى عوض عليكم ربنا. الامر الثاني، احنا طلبنا منكم توكيلات وقاموا ما شاء الله شباب ايوه ودينا الولاه، ولا شفنا حاجه، توكيلين توكيل كده، توكيلات بتجي لنا من بره، الناس اللي في السعوديه والناس اللي في الاردن والناس عماله تبعت لي توكيلات على القناه، وهنا ما فيش. اخواننا ما شاء الله توكيلين ثلاثه في كل مره، ها قلنا الاستاذ مصطفى عمر بقى في الجبهه اللي هتزب عن الحق، اعملوا توكيلات باسم. استشار محمد نجيب بقى في الجبهه اللي بتزب عن الحق، اعملوا توكيلات باسم، عشان هنبدا نقاضي الناس الكلاب اللي عمالين ينبحوا على دينك. الكلاب اللي بتطلع تقول لك الاسلام ما عادش ينفع وده شريعه البدو وعايزين يدخلوا لك كهف. ما احنا قاعدين نطلع نكسر عظامهم، بس احنا مش سكتنا ومش عايزين نسلك الطريق ده. قالوا في قانون، طب عايزين نمشي بالقانون. انت بقى فين؟ انت فين؟ انت فين؟ عايزين يطلع من كل مسجد 100 توكيل يا اخي. انا قلت قبل كده رحت لقيت التوكيل ب 30 جنيه اتخضيت، ادفع 30 جنيه اللي مش عايز تدفعهم روح ادفعهم وتعالى حاسبنا، والله هحاسبك. قول انا عملت التوكيل واستلفت حقه فعايز 30 جنيه انا هديهم لك. خلي الناس دي تشتغل. واحد منكم عندهم، واحد منهم عندكم، خلوا الناس دي تشتغل. خلوا الناس دي تسقر لدينها بقى. خلي الناس دي تسكت الكلاب دي، لان الكلاب دي مكانها الطبيعي السجن جنب حسني. ان طول ما هم قاعدين كده وبينبحوا كده ومش لاقيين حد بيتكلم معاهم، كل مدى هيزيدوا، كل مدى هيزيدوا. عايزين 100 توكيل باسم الاستاذ محمد نجيب، باسم الاستاذ مصطفى عمر، عشان الناس تبدا تشتغل. وقلنا لكم وعلقنا ورق وصوتنا بوح، وصوتنا بوح، جزاك الله خير، وصوتنا بوح، ونلاقي عزيمه وقت الجد انسى. اساله ام 50 واحد في يوم، استاذ مصطفى ادينا كارت ادينا البيانات، طلبته كم توكيل جالك؟ قال لي جالي توكيل. يا سلام ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك ويديكم الصح. هتزب عندكم امتى؟ انتوا هتذبوا عندكم امتى؟ مفيش فرصه احسن من اللي احنا فيها دي، ولو راحت وتغلب علينا شويه الهمج دول والله لن تقوم لكم قائمه، وهتشوفوا اقسم بالله ايام اسود مما كانت، وانا بقسم على هذا بالله، لان هنبقى احنا اللي فرطنا فما نستاهلش غير اللي يجرى لنا. بكره جمعه شريعه، مش كرسي ولا مرسي ولا انا ولا انت، جمعة شريعة. طالعين نقول للناس احنا شرعنا لحمنا ودمنا مش هنسمح بالمساس بيه. جيت اهلا وسهلا، ما جيتش اعوض عليكم ربنا، اعوض عليكم ربنا. اعرفوا معاد جلسة اخوك ابو اسلام امتى؟ وروح اقفوا جنبه. نعم؟ يوم 17، روح اقفوا جنبه. وروح اقفوا جنبه. قولوا للناس احنا اهو بنزب عن رجل غضب لدينه وغضب لله. ان انتوا عندكم قسيس قال هضرب المحافظ بالجزمه وهعمل واسوي، ولما بس فكروا ياخدوا معاه قرار كده النصارى كلهم وقفوا، قالوا طب خلاص. احنا بقى اللي يقع، انتوا اتعودتوا على ده من زمان، على ما والله لا انسى كلمه قالها الشيخ كشك، لن انسى لن انسى، ما كان الراجل يقعد يتوجع قلبه وينادي بالحق ويهدم في باطل، يتاخد بكره الصبح والمسلمين نايمين في بيتهم الله يرحمه كان راجل طيب. يا لا والله رجال عملتوا اللي عليكم. وهو اقسم بالله من لسانه الشيخ ابراهيم ابو زكريا قاعد اهو. المره الوحيده اللي رحت له بيته كان مع الراجل اللي ورا ده. قال لي كلمه كده بيأسف على واقع المسلمين. قال لي لو كانوا ذبابا لاحدثوا طنينا. ما حصلوش دبان. لو كانوا يعني دبان يا راجل، لو دبان وغضب وزن هيهز مصر. دبان احنا بشر بقى ودقون وطول وعرض ولا لينا لازم، ولا لينا لازم. 50 60 61 كلب في الاعلام مربطينكم مربطين دينكم واسلامكم واحنا بنتفرج بس. ولما جينا نقول جمعة لشريعة ربنا حبايبنا الحلوين قالوا لك مالناش دعوه بيها. احنا بقى لينا دعوه، احنا بقى لينا دعوه. وانا بكره في ميدان التحرير ان شاء الله احنا بكره لينا دعوه. يا كنا ما كناش ونموت احسن لنا. انا شوف انا بقت دعوتي لله كده ان يقبضني، لان انا خلاص انا فعلا يعني وصلت المرحله خلاص شايف المسلمين يعني حاجه. بس فدعوتي لله كده يعني ياخدني بديني. بس لكن كده هقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.